ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا خضر وإستبرق